القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي في سهرة الراديو صديقي، النهاردة أنا معايا واحدة من عشاق الراديو. بتحب الراديو قوي، بتحب الشعر قوي، بتحب الأدب، بتحب الثقافة، بتقول أنا كان نفسي أشتغل مذيعة، وهي عملت بعض الوقت كإعلامية ولكن على النت. هي الأستاذة وردة سيد إبراهيم، الشاعرة والأديبة وأيضا مسؤولة النشر والإعلان في وزارة الآثار. برحب بيكي ونورتي مسكي. أهلا بحضرتك يا مدام منى، وأهلا ببرنامج الراديو صديقي من أحب البرامج لقلبي. مرحبا مرحبا يا حبيبة في البداية. أنا لما عرفتك قلت الأديبة والشاعرة، هترك وزارة الآثار دلوقتي. أنت قلتيلي أن أنا اشتغلت بعض الوقت كإعلامية أو مذيعة بس على النت. بالفعل مارست يعني عشقي القديم الإذاعة. مارست وعملت برنامجين، برنامج عن الأطفال وبرنامج تاني اسمه سارح بخيالي. سرحت بخيالي بقى في كل عشان أنت شاعرة بقى سرحت بخيالي. طيب قبل ما هنتكلم عن السهرة، وأنت بتقوليلي أنا عايز أعمل سهرة خاصة عن مفاجأتين مش هنتكلم عليهم دلوقتي، احنا هنتكلم دلوقتي سرحتي بخيالك وعملتي عن الأطفال. طب عملتي ايه عن الأطفال؟ قدمتي ايه للأطفال؟ الحقيقة انا كان هدفي من البرنامج بتاع الأطفال انه الأطفال ارجع تاني فكرة الأخلاق والسلوكيات عند الأطفال. يعني فعشان كده عملت برنامج اسمه حكمة في حدوتة. فابتديت اجيب قصص يعني قديمة واحولها باللغة العامية عشان بس قصص من وحي خيالك ولا انت من الكتب؟ لا الحقيقة قصص هي الحقيقة من كاتب عراقي عجبتني جدا القصص بتاعه، فعملت لها إعادة كتابة مرة تانية باللغة العامية عشان تبقى بس مبسطة حتى مش الأطفال وبس والكبار، علشان أي حد يسمعها يطلع بحكمة من الحدوتة اللي أنا بقولها. وتبقى حدوتة صغيرة يعني حاجة كده مدتها 3 دقايق 4 دقايق. طب أنا عايزة في مدة 3 ثواني تقولي لي نبذة كده سريعة عن حدوتة من اللي أنت قدمتيها في 3 ثواني، تقدري؟ 3 ثواني أحكي قصة يعني في 3 بسرعة بسرعة لازم يكون عن سرعة بديهة. أحكي قصة كان يا مكان كان في ولد صغير عايش مع جده في بيت كبير بيطل على النهر، وفي يوم من الأيام الولد لاحظ أن جده كل يوم بيقرأ في كتاب واحد بس كل يوم. فسأل الولد جده، يا جدي أنت ليه كل يوم بتقرأ في كتاب واحد بس؟ يا ترى جدي الكتاب ده فيه إيه؟ وإيه اللي مخليك كل يوم قاعد بتقرأ فيه؟ الجد قال، طيب ما تجرب أنت الكتاب ده تحاول تقرأه، ولو قدرت تحفظ كل اللي فيه ليك عندي جايزة كبيرة. وفعلا الولد حاول ان هو يحفظ من الكتاب ده شوية ويقرأ كل يوم منه شوية، لكن جه في يوم غضبان وزعلان وقال لجده، يا جدي انا كل يوم بقرأ في الكتاب ده شوية وبحفظ منه شوية لكن بنسى كل اللي قريته وبنسى كل اللي حفظته. الجد ابتسم وقال، طب ما تحاول مرة تانية. قال له، حاولت كتير يا جدي لكن الظهر مفيش فايدة. قال له، طب ممكن تاخد سبت الفحم اللي تروح تملاه من النهر اللي قصاد بيتنا الكبير؟ قال له، حاضر يا جدي. وفعلا جري الولد بسرعة علشان يملى السبت الفحمة من النهر، ورجع تاني لجده قال له يا جدي المية وقعت من السبت، طب أعمل إيه؟ فقال له معلش حاول مرة تانية، حاول مرة تالتة، حاول الولد مرة تانية وتالتة، خلاص تعبت يا جدي. قال له عايزك تبص لسبت الفحم كويس. بقال له ايه؟ قال له فعلا يا جدي بقى نضيف، بقال له ابيض. قال له وهو ده اللي بيحصل لنا بقراية القرآن وبحفظ القرآن، قلوبنا بتبقى صافية ونفوسنا بتبقى نضيفة. يعني ايه الكتاب كان القرآن الكريم؟ فعلا انا لما قلت لك في 3 ثواني انت برضو خدت 3 دقايق ما قدرتيش تلخصيها. انا كان عايز تلخصيها من عشق يا مدام منى، انه ببقى عايزه اسرح بالخيال، عايزه اسرح بالخيال وارجع تاني الطفل وارجع تاني للشباب الخيال اللي احنا اتعلمناه من الاذاعه الجميله. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا يا مكان، زمان زمان زمان، يا يا مكان. وردة سيد إبراهيم، نتكلم بقى عن، قلتيلي أنا هعمل النهاردة حلقة خاصة جدا، عن مين؟ عن حبيبي وحبيب الملايين صلاح جاهين. يا سلام الرائع اللي لم ولن يتكرر، مش هيتكرر تاني. كان حالة خاصة. ليه بقى؟ صلاح جاهين جميل في كل حاجة، كتاباته متميزة ومختلفة، وحتى يعني أغانيه طبعا اللي عملتها سعاد حسني كده عملت لها بهجة، يعني نورتها أكتر سعاد حسني بأنها أظهرت جمال كلماته. وطبعا رباعياته الشهيرة اللي فيها عمق وفيها فلسفة جميلة بتمس كل إنسان. طالما احنا هنتكلم عن يعني معشوقك اللي انت بتحبيه جدا وبتحبي أعماله صلاح جاهين، نبتدي كده من البداية بقى. مين هو صلاح جاهين وماذا يمثل الراديو ليكي عن صلاح جاهين؟ صلاح جاهين اتولد سنة 1930. أيوة. وهو لقب بشاعر الثورة. وهو كان يعني كان بيحب الربيع جدا ورحل في الربيع. وكان من أشهر شهر طبعا إبريل. شهر إبريل فعلا سنة 1986. وكانت وأغاني طبعا شهيرة جدا بالأحضان وأهلا بالمعارك، وأغاني كل فيلم خلي بالك من زوزو وأمير حبي أنا، وطبعا ألحان الجواهرجي، جواهرجي الأغنية المصرية كمال الطويل. الرائع حلو جواهرجي. رائع فعلا ألحانه يعني. فشوفي بقى التلاتة عملوا يعني كوكتيل الحقيقة وصل قلوبنا على طول الحقيقة. مس قلوبنا. فصلاح جاهين أنا بالنسبة لي يعني مرتبط معي بالإذاعة. لأنه أنا بحب أسمع صوته، بحب أسمع كلامه، وبعدين لي برامج جميلة جدا. طيب لا قبل البرامج احنا عايزين طبعا هنتكلم عن صلاح جاهين، وانت قلتي كده في عجالة سريعة ان هو ولد في 1930 وتوفي في 21 أبريل عام 86. طيب ناخد له حاجه بقى، ناخد له حاجه من الحاجات اللي انت قلتي عليها. سعاد حسني مثلا هو سمي بشاعر الثوره. ليه؟ لان اغاني عبد الحليم حافظ وام كلثوم كانت اغاني مميزه جدا. تحب نبتدي بايه بقى؟ ممكن اغنيه اهلا بالمعارك. اهلا بالمعارك جميله جدا. يا ريت لو احب اسمعها. دي تلحين كمال الطويل طبعا. طبعا رائع. نسمع اهلا بالمعارك. ملايين الشعب تقول الدعم تقول كل نجاتي كل نجاتي عليها والناس رايحين جايين، نظرتهم فكرتني بيوم 56 خارج ساعة الصبحية والناس رايحين جايين، نظرتهم فكرتني بيوم 56 راجع في المغربية شفت عيون الثوار، نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار، راجع في المغربية شفت عيون الثوار، نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار، شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي ولا مش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين، شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي ولا مش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين، ملايين الشعب بتقول الكعب تقول كلنا جاهزين، لحب مصر وأيضا في الثورة. طيب هتكلمينا عن سعاد حسني، انت تكلمت عن سعاد حسني، لكن سعاد حسني ليها يعني موقع خاص جدا في قلب صلاح جاهين طبعا، وبعدين هي قالت رباعياته بصوتها، رباعياته الجميلة جديدة عليها بصوتها، لا قالتها بصوتها الحقيقة بس لما تقدمت شوية في العمر يعني قالتها بصوتها، ده غير الرباعيات اللي احنا عارفينها اللي قالها علي الحجار أغنيها وألحان سيد مكاوي، هي قالتها بصوتها كده لأنه هي حاسة قوي كل رباعيات جميلة جدا يعني. هو طبعا معلومة ان سعاد حسني قالت رباعيات بصوتها لما تقدمت في العمر، دي معلومة بالنسبة لي جديدة، انا حاول ادور عليها بس لو ما لقيتهاش فانت اتكلمي عن اي اغنيه كتبها لها صلاح جاهين. في اغنيه ليها الحقيقه رائعه والحقيقه ما بتتذاعش كتير، احب قوي ان انا اتمنى ان انا اسمعها، اسمها شيكا بيكا. اغنيه فيها فلسفه وفيها وجع جدا، فيها وجع وفيها يعني انا ما بسمعها كده بتصعب عليا يعني، وهي بتغنيها جميله جدا على فكره. الله يرحمها سعاد حسني، والله يرحمه ايضا صلاح جاهين وكمال الطويل. سعاد حسني لما غنتها رسمت لنا الصوره بادائها. الله عليك يعني، حتى انت مش محتاجه تتفرجي عليها في التلفزيون. الله عليكي، قلتي وصف جميل، رسمت الصوره، هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله، رسمت الصوره. طب قولي، انا مش هتكلم، قولي جميله. لا فعلا هو ده فعلا الاحساس اللي وصل لي يعني، انها رسمت الصوره، صوره كده تحسي انه لحياتها للالام اللي تعرضت لها، انا ضاع مني حاجه كبيره، اكبر من اني اجيب لها سيره، اكبر من اني اجيب لها سيره، قلبي بيزغزغ روحه بروحه. جميله من كتر التنهيد. جميله جدا فعلا، اتمنى نسمعها. رح مني كمان حاجة كبيرة، أكبر من إني أجيب لها سيرة، أنا رح مني كمان حاجة كبيرة، أكبر من إني أجيب لها سيرة، قلبي بيزغزغ روحه بروحه علشان ينصح منه التكشيرة. شبيكة. هي هتقولي شيكا بيكا ايه هي هي الحركات دي مش هي الفرقة والحرقة والغرقة والزنبة في البومبة السرية فبدل ما نطق ايا ولا لا نضحك ده الضحك ده مزيكا تحرب على ميكانيكا Chica-pica, وبعد ما استمعنا للرائعة سعاد حسني وشيكا بيكا هتكلمين عن ايه تاني من اعمال صلاح جاهين؟ في الحقيقة انا بحب قوي حوارات صلاح جاهين. بحبه هو بيتكلم كده ويعمل حوار ويتكلم عن نفسه او يتكلم عن حد. ففي لي برنامج جميل جدا اسمه اعترافات على الهوى للاعلامية نادية صالح. فيعني انا اتمنى برضو احب اسمع البرنامج ده. هو له حاجات كتير قوي في الاذاعة عندنا. ماذا يقولون حين يقسمون أمام الميكروفون إنهم غير الصراحة لا ينطقون؟ اعتراف على الهوى. الاسم الخماسي محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي. خمسة دول. اسم الشهرة صلاح جاهين. اسم الدلع في الطفولة ما افتكرش ان كان ليا اسم دلع في الطفولة. العمر الزمني 40 سنة. اسم اكبر الاولاد وعمره بهاء 15 سنة. استاذي في الكاريكاتير رخا. للنحافة في رأسي مفهوم الصحة. مساوئ ان يكون وزنك ثقيلا ما تعرفش تجري من العسكري محاسن ان تكون اطرش انك تبقى مطرب وكسيب أزمة كمال الطويل في اعتقادي كمال الطويل فنان وعارف الفن الكويس يبقى شكله ايه. الذي احتفظ لعبد الوهاب بحيويته قوة اعصابه طبعا. مطلوب من زوجة الفنان هو نفس اللي مطلوب من الشهداء والقديسين وضحايا الزلازل والبراكين أجمل رباعية قلتها يعني شهر رمضان يلي بتبحث عن إله تعبده بحث الغريق عن أي شيء ينجده الله جميل وعليم ورحمن رحيم احمل صفاته وانت راح توجده. علمني ابي القناعة والتقشف والقسوة على النفس. تعلمت من ابني بهاء والله بعد ما قريت شعره تعلمت ان انا شاعر من الدرجة الثانية. عاشق لا يستحق الحب مفيش حد لا يستحق الحب. فلسفتي في الفلوس فلوس بحبها من طرف واحد. شخصية أتمنى أن أخترعها في الكاريكاتير من زمان عندي شخصيتين المسلوع والمطوحل دول الرياضيين بتوعنا اللي غاويين الرياضة عن طريق الفرجة والخناق على الكورة والنوادي من غير ما يمارسوا الرياضة بنفسه. أعظم فترات خصوبتي الفنية لسه ما جاتش. لو خلى العالم من النساء ما كناش اتولدنا. الحرافيش بالنسبة لي الحرافيش دي الجنة اللي انا انطردت منها. كاتبي الساخر المفضل محمد عفيفي. ما تبقى من طفولتي؟ المياصة والدلع الماسخ، خصوصا على والدتي. لي رأي في منادي السيارات يقول: منادي السيارات ده شخص بيقول هات هات هات بس الفانوس اتكسر. عادة شخصية لها سلطان علي؟ والله عندي عادة كده، يعني اني بتنفس باستمرار ومش قادر اتخلص منها ابدا. هذا الشاعر احترم قريحته. يعني هقول برضو مرة تانية بهاء صلاح شاهين. نجيب محفوظ على المعاش يساوي؟ نجيب محفوظ بلا هموم. من عيوب الزواج المبكر؟ الموت المبكر. مهن تحتاج للجمال والشباب والصحة؟ رأس الباليه، التمثيل السينمائي، التمثيل الدبلوماسي. لو تزوج قيس ليلى؟ كانوا خلفوا صبيان وبنات وعاشوا في التبات والنبات وتوتة توتة وفرغت الحدوتة. سجل كلمة في أوتوغراف النجمة بي بي. بي بي دي ليه بريجيت برضو برضو. ها؟ عزيزتي النجمة الفاتنة بي بي، أتمنى لك أنك تسرحي شعرك مرة واحدة عشان خطر النبي. صديقك المخلص صلاح جبي. الأستاذة وردة سيد إبراهيم الشاعرة والأديبة ومسؤولة النشر والإعلان في وزارة الآثار. أنت اخترتي صلاح جهين. أنت عارفة أن صلاح جهين أيضا كان له يعني نقول النص الثاني اللي هو سيد مكاوي، وما ننساش الليلة الكبيرة طبعا دي رائعة، وهو نفس الموعد الوفاة 21 أبريل بس باختلاف العام. يعني صلاح جهين كتب حاجات كتير قوي للأطفال، وانتي بتحب الأطفال يعني الليلة الكبيرة صحصح لما ينجح حاجات كتيرة قوي. مفيش حاجة من حاجات صلاح جهين دي للأطفال شدتك؟ الحقيقة هي الليلة الكبيرة من وانا طفلة صغيرة كنت أقعد أسمع وأتفرج على العرايس المتحركة، ويعني وأفضل أحفظ كل واحد منهم بيقول إيه. طبعا علمت فيا يعني خدي بالك من كلمات الأوبريت عامل إزاي؟ كلمات رائعة وبتوصف قد إيه، بيعيشك في حالة، بيعملك حالة جميلة كأنك عايشة معاهم. يعني كل وصف بيقوله كأنك عايشة معاهم، وكل واحد كده انت بتبقي شوفي، واحنا اطفال بتخرجي بتبقي حافظه لحد دلوقتي، بتبقي حافظه يعني مقاطع منها فجميله. طب نسمع، ايه رايك نسمع حاجه من الليله الكبيره؟ يا ريت يا ريت. يا ستره هتحبب ايش بعد ما استمعنا إلى أوبريت الليلة الكبير، أنا مش عايزة أقطعك، هتكلمي عن صلاح جاهين، فداني الكاريكاتير ولا الشاعر ولا الصحفي ولا الممثل ولا إيه بالظبط؟ والله أنا طبعا حبهم كلهم، يعني أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه، لأنه هو شخصية ثرية جدا، فأنا عجباني قوي رباعياته، يعني بحب قوي رباعياته لدرجة أن أنا بفضل كل شوية كده أفضل لو تعرضت لأي موقف في حياتي أو حاجة أفضل أفتح كتاب الرباعيات وافضل افتكر منه حاجات لدرجه ان انا حفظتها من كتر يعني ليه رباعيه جميله بتقول لو تسمحي لي، يعني اولا هي شاعره طبعا بتبقى متذوقه قوي، فبيقول عجبتني كلمه من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت اشيلها في قلبي قالت حرام، ده انا كل قلب دخلت فيه اتحرق وعجبي. الله، حاجات جميله جدا. هو صلاح جاهين في الرباعيات كتب حاجات بتمس القلب فعلا. يعني كل واحد اختار حاجة من الرباعيات اللي بتمسه بتمسه صح فعلا. وبعدين احنا ما ننساش تسالي، غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. انت كنت قلتي لي ان انا معايا برضو حاجات مفاجأة ليكي كبرامج اذاعية. في برنامج رائع ليه اسمه حروف واغنيات، بيتكلم عن الاغنيات اللي هو كتبها في افلامه. في اغنيه جميله جدا برضو ما حدش واخد باله منها، اسمها لو كنتي ست الحسن والجمال اكون امير احلام غرامك انا. واللي اكتشفته استاذه منى برضو ان الكلمات الاغنيه دي اتغيرت ازاي، يعني هو كان بيقول فيها لو كنتي ست الحسن والجمال اكون ابو زيد الهلالي انا. فهو بيحب السيره الهلاليه جدا. حتى لو تلاحظي انه كتب اهلا بالمعارك لما جه اتكلم عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. فاغنيه الحقيقه انا عملتها تتر من البرنامج الاذاعي بتاعي، عملتها تتر من حلاوتها لانه محدش شافها. البرنامج الاذاعي بتاعك اللي عملتيه على النت؟ على النت. ايوه اللي عملته على النت. اوكي. فعلشان هو يعني كان ايه بيحكي عن حواديت، فانا حبيت ادخل لانه تتر قديم ومحدش واخد باله منه، اغنيه جميله جدا. فاحب برده دي، يا ريت اسمعها، ابقى سعيده جدا ان شاء الله نسمعها. عجبي عليك، عجبي عليك يا زمن، يا ابو البدع ينبكي عيني دما، ازاي انا اختار لروحي طريق وانا اللي داخل في الحياه مرغما. عجبي نجوم واغنيات، مستمعينا الأعزاء كل سنة وانتوا طيبين. نجم النهاردة فنان بيعتبر امتداد لفنان العامية الشاعر بيرم التونسي. ضيفنا النهاردة قدم العديد من الأغنيات والأوبريتات للمستمع، ده بجانب رشته الكاريكاتورية اللي بنلتقي بها يوميا على صفحات جريدة الأهرام. معانا النهاردة النجم الفنان صلاح جاهين. من امتى بدات معاك كتابه الاغنيه؟ هو أنا أول عمل غنائي اتذاع لي في الإذاعة كان سنة 54 أو 55، وده كان اسمه سوق بلدنا، تلحين الأستاذ أحمد صدقي، كانت صورة غنائية. تفتكر كم صورة غنائية أو أوبريت كتبتها؟ يعني أظن يعني حاجة بتاعت ستة كده ولا حاجة. في أغنية حضرتك كاتبها للمطرب محمد أنجيل، هي بتحكي حدوتة يعني فيها إرخي شعورك الطوال، خديني من حر الجبال. يعني لو كنت شفت الحسن والجمال دي، بس هو للأسف أنه يعني في جملة منها أصرت الإذاعة لأنها تغيرها، معرفش ليه. هي بقول لو كنت ست الحسن والجمال يكون أبو زيد الهلالي أنا، فقالوا لا ما فيش حاجة اسمها أبو زيد الهلالي. ده الكلام ده من حوالي 20 سنة ولا حاجة كده. قلت لهم حاضر، يكون أمير أحلام غرامك أنا. حدوته ليا لها انا، لو كنت صلاح جاهين برضو كتب لمطربين كتير قوي، كتب لفايزة، كتب لنجات، كتب لمنير، يعني كتب للناس اللي هي كانت حديثة، كتب للفرق زي فرقة هاني شنودة الحقيقة. وفي أغنية رائعة أنا أتمنى أسمعها من حضرتك يا أستاذة منى، يعني من الراديو صديقي، جميل قوي أغنية نجات اسمها بان علي حبه من أول ما بان، أغنية جميلة جدا أتمنى أسمعها. نسمعها سوا إن شاء الله. بان علي حبه من أول ما بان، يا ما كنت أحلم والله حبه من زمان. بان علي حبه من أول ما بان، يا ما كنت أحلم والله مبارك. الأستاذة وردة سيد إبراهيم الشاعرة والأديبة، وأيضا مسؤولة النشر والإعلان في وزارة الآثار. أنا بشكرك جدا، وبتمنى أن احنا نتقابل في أوقات تانية بإذن الله ونتكلم عن ناس أنت بتعشقيهم. أنا بشكرك جدا. أنا أتمنى جدا يا أستاذة منى، وأنا أنا مبسوطة جدا أنه أنا حقيقي كنت مع حضرتك النهاردة في الراديو صديقي. قد إيه رجعتيني للعشق القديم، عشق الإذاعة. أنا مبسوطة جدا جدا كنت مع حضرتك النهاردة. أشكرك. وأتمنى يكون في لقاءات تانية نتكلم فيها عن عالم الإذاعة والألحان والأغنيات والبرنامج الجميل ده. أشكرك. مرسي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطار، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.